لكم من الساحة الرضوانية بمدينة الأقصر بالذي هو خير آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا في كتاب مسؤول Mm-hmm. Yeah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين ورث الجنة قوما صالحين وبشرهم بخير الدنيا ويوم القيامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فسبحانه ينظر إلى قلوب عباده فإن كانت بيضاء نقية وسلكت في الإخلاص والعبادة طريق الوحدانية أصاب عليها من خيراته وبركاته وأضاءها بنور الشريعة الإسلامية وأشهد أن لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لعلهم يكون هو الله Yeah.